باب آخر تفضل. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. الله أكبر، اسمعوا هذا الكلام. من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، أنت تفعل كذا وكذا، فعلك هذا باطل، أنت متبع لأهل الهوى مثلا. شفت أراد بهذا إيش؟ النصح له والإغلاظ عليه ليعلم مقدار جرمه، لعله ينتبه قلبه فيحيا. فإذا واجهه بذلك في وجهه بما يكرهه فإن هذا حسن. فهذا إيش؟ الكتاب بين أيديكم أبنائي وإخوتي وأحبتي. قال من هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه. إذا كان هذا على وجه النصح أردت به الباب الأول فهو إيش؟ حسن. الله أكبر. ما نظروا حينئذ إلى إغلاظك في العبارة، وإنما نظروا إلى حسن المقصد منها. ما نظروا إلى الإغلاظ في العبارة لمن أخشن له في العبارة، ما قال لك أنت غليظ، أنت جلف، أنت كذا، لا، وإنما نظر إلى مقصدك الحسن منها، وهو أنك أردت المبالغة في التنفير له عن هذا الخطأ ليرجع عنه، ولو كان المواجهة فيها له شيء يكرهه. يقول المصنف فهو حسن. واليوم يرى ما ليس فيه شيء من هذا يرى أنه قبيح، وللأسف هذا يكون عندما تختل الفطر والموازين. نعم.